كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي.